الدعابة البريئة. وصادف ذات مرة أن كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، ولاحظت حفصة استمرار النبي عليه السلام في الاقتراب من هودج عائشة ومحادثتها ومسايرتها، فشعرت بالغيرة تعمل عملها في نفسها وأضمرت حيلة. قالت لعائشة وقد نزل الركب للراحة: ماذا لو تبادلنا أنا وأنت الركوب؟ فوافقتها عائشة. ولما نهض القوم للرحيل كانت حفصة في هودج عائشة وعائشة في هودج حفصة، وعاد عليه السلام يقترب من الهودج ويحادث من فيه ويسليه وهو يظنها عائشة. فلما اكتشف الحقيقة لم يغضب ولم يثر، وحمل ذلك على محمل الدعابة البريئة والمزاح الذي لا يضر ولا يؤذي، وعزاه إلى نفسية المرأة التي لا تنفك تغير أبدا. ولقد كان ذلك الحدث في غزوة من غزواته عليه السلام، إذ كان من عادته أن يقرع بين نسائه أيها تخرج معه في كل مرة يخرج فيها من المدينة. فكان من نصيب عائشة وحفصة ابنتي أحب وأقرب أصحابه إلى قلبه أن تكون رفيقتي رحلته تلك. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه السلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكته حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها. في عهد الخليفتين أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة، حتى إن والدها الفاروق كان يعظم هذا المعنى ويقدس تلك المكانة إكراما ووفاء للنبي الراحل إلى جوار ربه. الأديبة الناصحة، كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة. قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة: أيا أبتاه، ما يحزنك وفادتك على رب الرحيم، ولا تبعث لأحد عندك، ومعي لك بشارة لا أذيع السر مرتين، ونعم الشفيع لك العدل، لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك وعفاف نهمتك وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض. ثم أنشدت: أكظم الغلة المخالفة القلب وأعزي، وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. ولئن كانت حفصة رضي الله عنها لم تقل من الشعر إلا أقله، فإنها ولا شك تدل في نظمها ونثرها على علو الكعب فصاحة وبلاغة وبيانا. الخطيبة المفوهة، بعد استشهاد عمر رضي الله عنه خطبت حفصة فقالت: الحمد لله الذي لا نظير له، والفرد الذي لا شريك له، أما بعد، فكل العجب من قوم زين الشيطان أعمالهم ورعوا إلى صنيعهم ورب في الفتنة لهم ونصب حبائله لقتلهم، حتى هم عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة وتجديد الجور بعد دروسه وإظهاره بعد دثوره، وإراقة الدماء وإباحة الحمى وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها، فأضرى وهاج وتوغر وثار غضبا لله ونصرة لدين الله، فأخسأ الشيطان ووقم كبده وكفف إرادته، ومما قالته في أبيها أيضا لم يزل سراجه زاهرا وضوءه لامعا ونوره ساطعا له من الأفعال الغرر ومن الآراء المصاب ومن التقدم في طاعة الله اللباب إلى أن قبضه الله إليه قاليا لما خرج منه شانيا لما ترك من أمره شيقا لما كان فيه. وقالت أيضا نودي فأطاع واحتذى بأخيه الصديق فأخرجها أي الخلافة من نسله وصيرها شورى بين إخوته فبأي أفعاله تتعلقون وبأي مذاهبه تتمسكون أبطرائفه القويمة في حياته أم بعدله فيكم عند وفاته ألهمنا الله وإياكم طاعته. المحدثة روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن صفوان والحسيب بن رافع وسوار الخزاعي وغيرهم، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. كانت أمينة على بيتها وقدسيته وزوجها ومكانته وتقواها وورعها وزهدها، خصوصا بعد انتقال النبي الكريم إلى الملأ الأعلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام فخرجت معه عليه السلام تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطاش وتداوي المكلومين وتخفف من ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. وفي تلك الغزوة نفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول بعض روايات التاريخ 80 وسقا قمحا، وهذا إكرام زائد من النبي الكريم واعتراف منه عليه السلام بفضل وجهد السيدة المصون حفصة أم المؤمنين. أخلاقها وفضائلها سبق وقلنا إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صؤوم قؤوم. ولقد حدث شويرية بن أسماء عن نافع قال ما ماتت حفصة حتى ما تفطر، أما حجها فحدث عنه ولا حرج، لقد حجت حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تهيأت لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف وتصدق على الفقراء والمساكين، وتنفق بلا حساب لأن ما عند الله خير وأبقى، فكان كل ما يقسم لها من سيء وما يأتيها من أعطيات الخلفاء تجعله في ميزان حسناتها يوم القيامة بصرفه على المساكين والضعفاء والمحتاجين. آخر الأيام كانت دارها في المدينة، فجرتها في بيوت أزواج النبي عليه السلام محط أنظار الصحابة يأتونها زائرين ومستكثرين ومتبركين متعلمين والسائلين واصلين أو موصولين، لا تخرج من الدار إلا إلى المسجد لأداء صلاة أو زيارة قبر النبي عليه السلام أو زيارة الوارد الحبيب المسجى بجوار المصطفى الزوج الوفي الكريم، ثم تمسح دموعها وقد استذكرت الأيام الخوالي وتعود أدراجها إلى البيت يحتضنها بحنان وتدلف إليه بشوق. وفاتها وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجر المحتوم إثر إرهاق ومرض، ولبت نداء ربها وأسلمت الروح، وكانت جنازتها مشهودة، حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. وروي أن مروان حمل بين عمودي سريرها من عند دار بني حزم إلى دار المغيرة بن شعبة، ثم حمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها ودفنت في البقيع، وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها. ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولد عمرو، وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في